الذي في هذه الآية. فالمجمل في قوله أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم أوضحته كما قال الحسن آية سورة المائدة. فالعهد الذي أمروا أن يوفوا به أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعهد الذي وعدهم الله إياه إن هم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكفر عنهم سيئاتهم ويضع عنهم الأثار والأغلال التي كانت عليهم وعلى سلفهم. قالوا أياي فارهبون أي فخشون، قاله أبو العالية. قال ابن عباس في قوله وأياي فارهبون أنزل بكم ما أنزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النقم والنقمات، وكأن الآية كما قال ابن عباس فيها ترهيب وفيها ترغيب. وهكذا الذي يستقر آيات الله تبارك وتعالى دوما تدور بين الترهيب وبين الترغيب، فالذي لا ينفعه الترغيب ينفعه الترهيب، فالنفوس تختلف. ولعلمه عز وجل العليم الخبير رحمكم الله، ولعلمه عز وجل بأحوال عباده يجمع في خطابه إليهم بين هذا وذاك، بين الترغيب وبين الترهيب. ثم قال عز وجل ولا تكونوا أول كافر به. قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. هم كانوا اليهود كانوا بيتعالوا على كفار قريش يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سوف يبعث فينا نبي ويكون هو الخاتم ونتبعه ونقاتل خلفه، وكانوا ينتظرونه أن يخرج من نسل يعقوب. فلما خرج من العرب كفروا به وأبوا أن يتبعوا نبيا يخرج من الأميين إلى آخر ما سنذكر. قال أبو العالية ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم من جنس أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به أي ولا تكونوا أول كافر به عائد على القرآن، يعني ولا تعارض سواء في أن يكون المراد أول كافر به أي بمحمد أو بالقرآن، لا تعارض بل المعنيان متلازمان. فمن كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد، ومن كذب محمدا فقد كذب القرآن. قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تعتاضوا من الاعتياض والتبديل، لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها. قال الحسن وقد سئل عن قوله ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. أي معنى عظيم والله، فعلا يعني الدنيا بحذافيرها بما فيها من نعيم وقصور إلى آخره، هذه في جنب ما عند الله لا تساوي شيئا. يعني لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء، فكيف والكفار يتنعمون؟ فتنعم المشركين والملحدين والكفار في نعيم الدنيا بطولها عرضها يدل على أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ويدل على حقارتها وأنها حقا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. تأمل يعني في الحديث لو كانت تسوي جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء، فكيف الكفار يتنعمون؟ فهذا إن دل أنها لا أن فإنما يدل على أن الدنيا لا تساوي أصلا جناح بعوضة ولا دون ذلك. في قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي لا تأخذوا عليه أجرا. ثم ذكر بعد ذلك ابن كثير مسألة أخذ الأجرة على الأمور الشرعية من تعليم القرآن من الأذان. فقال حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. والحديث عند أحمد، وهذا يحمل على من تعلم علما شرعيا لينال به منصبا ليس منصب يعني ليعمل أو وظيفة، ولكن ليكون ليرى بين الناس ليكون ذا يعني صيت. فالأمر هنا الحديث يحمل على الرياء والسمعة، يتعلم العلم الشرعي ليقال له يا كذا على سبيل التفخيم، كما في الحديث حديث أول من صعب به النار. فلا يحمل الحديث مثلا على إنسان بيتعلم علوم شرعية ليدخل الجامعة فينال شهادة فيوظف بها، ويقتات من هذه الوظيفة. إنما يحمل الحديث في قوله لا يتعلمه إلا ليصيب بها عرضا من الدنيا الله أعلى وأعلم على من يفعل ذلك ليكون ذا منصب ويمدح عليه ويرائي ويسمع به ليقال به ليقال يا دكتور فلان وليرى بين الناس والله أعلى وأعلم. فلا تنزل الحديث على من يدخل جامعة شرعية لأن الشهادة يتعين بها أو تكون مصدر قوته فلا حرج والله أعلم. قال ابن كثير وأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز عليه يأخذ عليه أجرة. يعني مثلا قال العلماء بيفرقوا في مسألة من يعلم الفاتحة للناس ليصلوا بها فهنا تعين عليه أن يعلمهم إياها إذ أن صلاتهم لا تصح إلا بالفاتحة. أو يعلم إنسان أركان التوحيد مثلا. مسألة الأخذ الأجرة على تعليم القرآن الحنفية منعوا من ذلك والجمهور على الجواز والمانعون استدلوا بجملة من الأحاديث أنه الذي أخذ قدر قوس فكأنما أخذ قوسا من نار. والمسألة فيها يعني خلاف والرجح كما ذكرنا الذي عليه الجمهور جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وابن كثير ذكر حديث البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا حديث الرجل الذي زوجه امرأة على أن يعلمها لإيه القرآن. قال زوجتكها على أن تعلمها من القرآن كذا وكذا. فالراجح والله أعلى وأعلم في ذلك جواز أخذ الأجر على التعليم. وإن كان طبعا في لا شك أن الأفضل أن الإنسان يحتسب أجره ويأخذ أجر على ذلك لكن إن فعل فلا حرج والله أعلى وأعلم خاصة إذا كان يحتاج إلى ذلك ليقتات ليس ليزداد. فارق بين من يأخذ أجرا ليقتات يكون مثلا يعني قوته وقوة أولاده بحيث أنه إذا لم يأخذ أجرا قد يضطر إلى أن يعمل عملا آخر فيترك تعليم القرآن. أما أن يتخذ تجارة كما نرى يعني عند الكثير إلا ما رحم الله فهذا الذي يكون أقرب إلى التحريم. تجعل القراءات بأسعار وعروض والقراءة بكذا والذي يجمع القراءة مع بعض له كذا فصارت كأنها سلعة تباع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فارق بين من أخذ الأجر ليقتات وبين من أخذها ليزداد ويزيد من ماله اللهم استعان. طيب قالوا أيها فاتقون عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. وقوله وإياه فاتقون أنه تعالى توعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا فوائد في هذه الآية في قوله يا بني إسرائيل. أولا الفائدة الأولى في قوله يا بني إسرائيل هذا نداء لليهود أي ولد يعقوب يا أبناء يعقوب هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. وكان يعقوب يدعى بإسرائيل أي الصفي صفي الله وصفته من خلقه كما يقال جبريل عبد الله جبريل عبد الله. فإسرائيل يقال هو في المعنى إسرائيل إيل أي الله إسراء أي الصفوة فهو المراد به صفي الله أي صفوته. وهذا النداء وإن كان لبني إسرائيل فإنما يراد به من كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى الذين كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه السورة سورة مدنية تنزل على النسلم وهو في المدينة وفي المدينة يعيش اليهود وقليل من النصارى خاصة يهود بني قينقاع والنضير وقريظة فالذين كانوا يترقبون بعثة النبي فيهم، فلما خرج من العرب كفروا به يعني أصابهم الكبر أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية في قوله يا بني، الأصل أنت أن كلمة يا بني تقال لمجمع الذكور، هذا هو الأصل، ما قال يا بني فلان تقال على الذكور دون الإناث، إلا إذا خرج الكلام لقبيلة أو لأمة فإنه يشمل الذكور والإناث. يعني مثلا كلمة قوم، يا قوم، الأصل أنها تقال لمن؟ للرجال دون النساء، يا قوم اعبدوا الله، الأصل أن كلمة قوم تقال لمن؟ للرجال دون النساء، بدليل سورة الحجرات لا يسخر قوم من قوم، ثم قال بعدها ولا نساء من نساء، فالأصل أن كلمة قوم تقال للرجال دون النساء، لكن إذا أطلقت في سياق يقتضي الجمع شملت الرجال والنساء، بدليل أنهما من نبي إلا قال قومه يا قوم اعبدوا الله، وأراد بالخطاب من أراد؟ الرجال والنساء، لكن كلمة قوم في الأصل لا تقال إلا للرجال. لذلك يعني لما نذكر هنا أيضا فائدة في عيسى عليه السلام، لم يرد في آية واحدة أنه قال يا قوم، بخلاف موسى وغيره من الأنبياء، كل نبي يقول يا قوم، لم يقل عيسى في آية واحدة مخاطبا قومه وأهله بقوله يا قوم، إنما كان يقول إيه يا بني إسرائيل. لما؟ ما الحكمة في ذلك والعلة في ذلك؟ أيوة، لأنه ليس له نسب فيهم من ناحية الرجال، عيسى عليه السلام ليس له أب منهم، لأن الأصل كلمة يا قوم تكون للرجال، تطلق على الرجال، هو لم يكن له أب منهم، فكان يناديهم يا بني إسرائيل. لما تلاحظ كده إيه في سورة الصف قال موسى يا قوم، بعدها قال عيسى يا بني إسرائيل، لم يقل يا قوم، ولم ترد في آية واحدة أن عيسى يقول يا قوم. لما؟ كما ذكرنا أنه ليس لهم نسب فيه من ناحية الرجال، بل ينسب إلى أمه مريم عليها السلام. أيضا قوله تعالى اذكروا نعمتي، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف عم، كقوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله. فكما أن الجمع المضاف يفيد العموم، فكذا المفرد المضاف يفيد العموم، فقوله اذكروا نعمتي فهذا مفرد مضاف يفيد العموم، فيشمل نعم الدنيا ونعم الآخرة. قوله أوفوا بعهدي، قال الطبري الصواب في ذلك أن العهد الذي أمر الله تبارك وتعالى به بني إسرائيل أن يوفوا به هو أن يبينوا للناس صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن اليهود كان من زورهم وتدليسهم يعلمون في أنفسهم أنه النبي الحق، لذلك فرق بين إنصاف عبد الله بن سلام وبين غيره من أحبار اليهود. عبد الله بن سلام كان منصفا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما رأاه علم أنه النبي الحق فآمن به، أما هم فكانوا إذا خلوا بأنفسهم أقروا به، وإذا خرجوا على أتباعهم اتهموا النبي بالكذب، لذلك كانوا يعني أهل كذب وتدليس وتزوير على أقوامهم. لذلك سنة بيقول لو آمن بعشرة من اليهود لآمن بها اليهود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. وهنا فائدة في قوله ولا تكونوا أول كافر به، ما الفرق بين أن تقول ولا تكونوا أول كافر به وبين أن تقول ولا تكفروا به؟ لا شك أن الله يحذرهم في هذه الآية من أن يكونوا هم من سنوا هذه السنة السيئة، لأن المرء إذا بدأ بمعصية ما وكان هو الذي فتح الباب فهذا مخذول. لما؟ لأنه يجمع بين السوءتين، يجمع بين فعله لسيئة وبين أن علم الناس السيئة، وهذا والله مخذول الذي يفتح بابا من الشر على الناس كانوا هم في غنى عنه، حتى لو كانوا يحدثون أنفسهم بالمعصية ويتمنونها، لكنه هو لما فتح الباب عليهم جرأهم على معصية الله، جرأهم على أن يقعوا في المعصية، فيحمل هو وزره ووزر من عمل به، يحمل أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وفي الحديث سلم قال: ومن سن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها. وابن آدم القاتل ما من نفس تقتل ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزرها. لما؟ لأنه أول من سن القتل. فهذا معنى مهم في قوله: ولا تكونوا أول كافر به، أي لا تكونوا يعني أول من فتح هذا الباب للكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتحملوا أوزاركم وأوزار كل من أضللتموه من بعدكم. ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال بعدها: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويه به التمويه بالباطل وكتمانهم الحق وإظهارهم للباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشائين معا، عن مسألة تلبيس الحق بالباطل وعن كتمان الحق. قال ابن عباس في هذه الآية: لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. هو وين الحق الذي أظهروه وين وكيف لبسوه بالباطل؟ ها الحق الذي كانوا يعتقدونه بأن هناك نبي سوف يبعث ويكون هو الخاتم وهو الذي يختم به الرسالات، ولكنه لبسوا هذا الحق بالباطل لما زعم طائفة، وزعمت طائفة منهم أن محمدا على زعمهم بعث للعرب، يعني أحسن اليهود حالا، أحسنهم حالا من كان يقول هو نبي ولكن ليس لنا بل لقومه من العرب، هذا أحسنهم حالا إن صح التعبير. فهذا من تلبيس الحق بين الباطل. وين الحق؟ الإيمان بأنه رسول. وين الباطل؟ يزعمون أنه بعث للعرب وليس لجميع الناس، فهذا من تلبيس الحق بالباطل. ولا وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. القرآن أخبر بأن نسلم كتبت بشارته في التوراة في الإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الإيه منكر. وقد صح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك آية في التوراة مكتوب فيها: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا تقابل السيئة بالسيئة بل تعفو وتصفح. هذه آية في التوراة. وأيضا في الإنجيل لما قال عيسى: أبشركم برسول يأتي بعد اسمه أحمد، فهذا في الإنجيل الصحيح الذي حرفوه ودلسوه وواروه عن الناس. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب أقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي وسلم وأن يؤتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. عن الحسن قال: آتوا الزكاة فريضة واجبة. قال: لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أخص ذلك الصلاة. قال أي ابن كثير: استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. هنا فائدة أو فوائد في قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل. الأولى: فإن قال قائل، وهنا إشكال في هذه الآية، كيف كانوا يلبسون الحق بالباطل وهم كفار؟ وأي حق كانوا عليه وهم موصوفون بالكفر؟ الجواب أن الحق الذي خلطوه بالباطل أنهم كما ذكرنا كانوا يصدقون ببعثة النبي وبأنه رسول، ولكن يزعمون أنه بعث لقومه خاصة وليس للناس عامة. قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هنا قيل أن الزكاة تحمل على معنيين. المعنى الأول في معنى يعني كلمة الزكاة، قالوا سميت زكاة لأن المرء إذا زكى ماله فقد طهره من الخبث والدنس، فصار كالنفس الزكية المطهرة من كل عيب ونقص. يبقى الزكاة سميت زكاة لأحد أمرين. الأمر الأول قالوا لأن المرء إذا زكى ماله فقد طهر المال الذي في يده، معك مثلا 1000 فأخرجت زكاتها. طيب قالوا سميت زكاة لأن المال الذي يتبقى في يدك بعد أن أخرجت الزكاة لله تبارك وتعالى صار مالا مزكى بالزاي، أي حرف الزاي يعني، ها قالوا مال مزكى أي مطهر من كل عيب ودنس، كالنفس الزكية ونفس الوما زكاه أي طهرها من كل عيب ودنس، فصار المال الذي يتبقى في يدك مال لا عيب فيه ولا شائبة فيه. المعنى الثاني للزكاة قالوا تسمى زكاة لأن المرء إذا أخرج زكاة ماله فإن الله تبارك وتعالى يثمر في المال الذي تبقى في يده ويزكي أي يزيده، فيزداد المال الذي يتبقى في يدك بعد أن أخرجت زكاته. قوله واركعوا مع الراكعين، أحد الأدلة كما ذكرنا عند من يقول بوجوب صلاة الجماعة عند داود، وقول وذكر القرطبي أنه قول أحمد وعطاء بوجوب صلاة الجماعة أنها واجبة على الأعيان، ويأثم من تركها فقالوا هذه فرض عين. القرطبي ذكر أن هذا قول داود وقول أحمد وعطاء، والجمهور يقولون أنها سنة مؤكدة. طيب والجمهور حملوا كل الأدلة التي فيها الترهيب من ترك صلاة الجماعة حملوها على أنها على كل الأدلة التي فيها الترهيب، قالوا هذا على نفي الكمال، يعني لا صلاة لمن سمع النداء، قالوا هذا نفي للكمال وليس نفي للصحة. وكل حديث كحديث هممت أن أحرق على أناس، قالوا هذا هم ولم يفعل، ويحمل الحديث على المنافقين الذين تعمدوا وواظبوا وأصروا على ترك صلاة الجماعة. والرجع في ذلك كما ذكرنا الله أعلم أنها كما ذكر ابن عبد البر أنها من فروض الكفاية، فقال أن صلاة الجماعة تقام في المساجد ولابد أن تقام في المساجد، فإذا أقيمت فقد وتم فرض الكفاية فلا يأثم من صلىها في بيته. قال ابن عبد البر لما ذكر القول بأن صلاة الجماعة فرض على الكفاية قال وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه هذا قول اللي هو إيه؟ أنها فرض على أي فرض على الكفاية، إذا قوى بها البعض سقط الإثم عن الباقين. قال ابن عبد البر هذا قول صحيح لإجماع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع الناس على تعطيل المساجد كلها، ما يجوز أن المساجد يعني تعطل ويتركها الناس بالكلية. قال فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة منفرد في بيته جائزة، إذا تحققت الغاية وفتحت المساجد وامتلأت بالمصلين فلا حرج في المرء إذا صلاها منفردا. فهذه المسألة من الناحية يعني الفقهية، لكن لما ننظر إلى التربية، تربية القلب على صلاة الجماعة ورجل قلبه معلق بالمساجد، لما تنظر في آية سورة النور وآية سورة البراءة لما ذكروا آية سورة البراءة لما تم ذكر الجماعة في المساجد في قوله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح الله فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقم الصلاة يخافون يوما تقلب فيه قلوب الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم من قال في ختامها والله يرزق من يشاء بغير حساب. في ختام الآية ذكر الرزق ها؟ وأعلى الرزق هو رزق القلوب الذي هو الهداية. أيضا في سورة براء لما ذكر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فذكر الهداية. فآية سورة براء وآية سورة النور فيهم تعمير المساجد كلا الآيتين ها جاء الختم فيهما بذكر الإيه؟ الرزق والهداية. فهذا يدل على أن مواظبة المرء على صلاة الجماعة هو رزق بل أعلى الأرزاق رزق للقلوب. فمن أراد الهداية حقا فعليه أن يسعى إليها كما أن الذي يسعى إلى رزق الدنيا يعني يسعى إليه بقدمه ويسعى إلى العمل فكذلك أيضا الهداية رزق فمن أرادها فعليه أن يسعى إليها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ولما تنظر في فضل طبعا أحاديث كثيرة جدا فضل صلاة الجماعة يعني ما من خطوة تخطوها إلا ولك حسنة وتحط عنك خطيئة قالوا كما قالوا أن الذي يصلي الجماعة فقد ملأ البر والبحر إيه طاعة. عندنا في حديث الصحيحين سلم يقول صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته ب 27 درجة في رواية 25 في رواية 27. قال وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة قال لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه خطيئة قال حتى يدخل المسجد. قال فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دام الصلاة تحبسه يعني بقدر ما تقيم في المسجد من وقت الأذان إلى الإقامة أنت في صلاة يكتب لك وأنك في صلاة. قال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الملائكة تصلي عليك أي تستغفر لك وأيضا تستغفر العبد إذا كان يصلي ما لم يحدث أي يعني ينقض وضوءه. قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ثم قال بعدها أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال ابن كثير يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمر الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عماياتكم. وهذا كما قال قتادة في قوله تعالى كان بنو إسرائيل يأمر الناس بطاعة الله وبتقوام ويخالفون فعيرهم الله. وقاله الصديق قال ابن جريج أتمر الناس بالبر قال أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمر الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل. وعن ابن عباس في قوله وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تأتون الكتاب أفلا تعقلون أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم وأنتم تكفون بما فيها من عهد إليكم في تصديق رسول. يعني أنتم تنهون أتباعكم عن الكفر وها أنتم قد وقعتم في الكفر لما كذبتم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. يعني الإنسان يغضب لما يفعل الناس من المعاصي ومن انتهاك محارم الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد مقتا لها وهذا معناه أنه لا ينظر إلى الناس يعني نظرة استعلاء ويمدح نفسه، بل يكره ما عليه الناس من معصية الله ويكون لنفسه أشد مقتا، لأنه يرى نفسه أشد منهم جرأة على حدود الله تبارك وتعالى وعلى معصية الله. قال ابن كثير: والغرض أن الله ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على هذا الخطأ في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وواجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم بهم ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال: فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، ولا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. قال: وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره. هنا مسألة مهمة، أن المعتزلة يرون أن العاصي الذي يفعل معصية ما ليس له أن يأمر غيره بترك هذه المعصية. عند المعتزلة يقولون أن العاصي إذا كان يفعل معصية ما فليس له أن ينهى غيره عن هذه المعصية ما دام هو متلبسا بها. وهذا كلام طبعا بيستدلوا ببعض الأدلة، منها هذه الآية. أي آية؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فقالوا هذا مقام ذم. وهذا الكلام من المعتزلة مخالف لإجماع أهل السنة الذين قالوا أن المرء ولو كان عاصيا لمعصية ما فعليه أن يأمر نفسه بترك المعصية ويسعى في ذلك، وإذا رأى غيره يفعل ينهاه، لئلا يجمع بين فعل المعصية وبين السكوت عليها. قال عز وجل عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فذمهم على الأمرين، على فعل المعصية وعلى أنهم كانوا لا يتناهون عنها، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فهذه أحد المسائل التي خالف فيها المعتزلة أهل السنة. وكما ذكرنا هذه الآية التي تستدل بها في قوله وتنسون أنفسكم، نقول هذا مقام الأفضل والأعلى، أن الإنسان يترك المعصية، ولكن إن غلبته شهوته ومعصيته فلا يحمله ذلك على أن يجمع بين السوءتين. وما هما؟ أن يصر على المعصية ويرى غيره فلا ينهى، بل لعله بناهيه عن هذه المعصية يكون هذا دافعا لتركها والكف عنها. كما ذكرنا أن العلماء أجمعوا على أن من فعل معصية ما ولو كان متلبسا بها فهذا لا يمنعه أن يأمر وينهى وينصح الناس بترك المعصية. هنا فوائد في قوله تبارك وتعالى: التأمر الناس بالبر. البر هنا اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. ورد في ذم الذي لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أدلة كثيرة. ورد في ذم الذي يرى المنكر ولا ينهى عنه أدلة، منها ما عند مسلم من حديث أسامة بن زيد أنه قيل له أسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ لما وقعت الفتنة، فقيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان أي ابن عفان لما كان خليفة المسلمين فتكلمه؟ فقال أسامة: قال أتروني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني لازم كل ما خش أنصحه أبلغكم أنني نصحته أكلمته. قال: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. هذه السنة، أنه لا ينكر على ولاة الأمور علنا لما يترتب على ذلك من المفاسد. فهم لما راجعوا أسامة: ألا تكلم عثمان في كذا وكذا؟ قال: أو كلما كلمته أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه. ثم قال: وما أريد أن أفتح بابا أو أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح، لو باب الفتنة، لأن الحاكم إذا نصح على الملأ هذا قد يحمله على أن يعاند أكثر ويستمر على عناده. وحتى عند أحمد سلم لما قال إذا نصح أحدكم لحاكمه أو لأميره أو لوليه قال فلينصح علانية، قال فليأخذ بيده وليكن ذلك بينه وبينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أسامة في نفس الحديث قال إن خير الناس يقصد أن سلم قال أن سلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة قال فيلقى في النار فتنضلق أقتابه أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقال يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنا نعلمك أنك تأمر وتنهى، لما نراك في النار تجر أمعاءك أو بطنك؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا ورد في ذم الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. وفي حديث أنس عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بالمقاريد، أي عياذا بالله شفاه بي يعني تقرض وتقطع بالمقاريد، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال جبريل عليه السلام هؤلاء خطباء أمتك، خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وقد ورد في سورة الصف ها لما تقول ما تفعلون، كبر مقتا، والمقت هو أشد الغضب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال تبارك تعالى بعدها أفلا تعقلون. العقل سمي عقلا لأنه يحول بين المرء وبين الرذائل، العقل سمي عقلا لأنه يعقل أي يمنع صاحبه من الرذائل، لذا حرمت المسكرات لأنها تغيب العقل، فالإنسان بلا عقل لا يميز الخبيث من الطيب. بيحكي القرطبي أن رجلا شرب الخمر حتى ذهب عقله، فقام أعزكم الله يأخذ من غائطه ويمسح به بدنه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. لذلك من حكمة الشارع أنه حرم على الإنسان كل شيء يغيب عقله، فالعقل سمي عقل لأنه يعقل أي يمنع المرء من فعل الرذائل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال ابن كثير يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بتفسير الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل أنه الصيام، نص عليه مجاهد، قال القرطبي وغيره ولذا يسمى رمضان شهر الصبر، اللهم بلغنا رمضان يا رب. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات. قال عمر الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. قال سعيد بن جبير الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. قال أبو العالية واستعينوا بالصبر والصلاة أي على مرضات الله. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات، كان السلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول أرحنا بها يا بلاد. قال الضحاك في قوله وإنها لكبيرة أي إنها لثقيلة إلا على الخاضعين، فعلا والله العظيم يعني أثقل ما تكون الصلاة على المنافق، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسال. أما المرء المسلم المؤمن الذي يرجو رحمة ربه ويخشى ربه تبارك تعالى يرى الصلاة هي حياة روحه، نبض قلبه، صلة ربه تبارك تعالى. الصلاة صلة بينك وبين ربك تبارك تعالى، فأخف ما تكون على المؤمن لأنه يعلم أنه إذا ما دخل في الصلاة فهو يقف بين يدي ربه تبارك تعالى يكلم ربه عز وجل، لذا تكون هينة خفيفة على القلب حبيبة إلى الأركان وإلى الجنان. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون. وكل كما قال مجاهد كل كلمة ظن في القرآن هذه محمولة على اليقين. قال مجاهد كل ظن في القرآن يقين، الذين يظنون أي هم على يقين أنهم ملاقوا ربهم، وهذه أحد الآيات أو أحد الآيات الدالة على رؤية الله في الآخرة، فذكر اللقاء في لغة العرب يدل على الرؤية. كل كلمة لقاء في القرآن هي تصلح أن تكون دليلا على رؤية الله في الآخرة، لأن اللقاء في لغة العرب إنما يكون بالرؤية. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الظن ها هنا اليقين. قال ابن كثير وفي الصحيح أن الله عز وجل يقول لعبد يوم القيامة ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى، فيقول الله عز وجل فظننت أنك ملاقي، فيقول لا يا رب، فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا لقاء الله فنسيهم، نسوا لقاءه تركوا أمره فتركهم، والجزاء من جنس العمل. وهنا آيات وهنا فوائد في قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. الأولى أصل الصبر هو حبس النفس ومنعها عما يشيلها، فأصل الصبر هو الحبس، حبس النفس. لذا يقال فلان قتل صبرا، أي حبس حتى قتل. لما يقال فلان قتل صبرا أي حبس حتى القتل، حبسوه حتى قتلوه. والصائم صابر لأنه حبس نفسه عن شهواتها، والمبتلى يصبر لأنه يمنع نفسه عن التسخط عن القدر. المبتلى إنسان صابر لأنه حبس نفسه عن الجزع والاعتراض عن القدر. لذلك لما أخبر ابن عباس بموت أخيه، وكان أخوه يسمى قثم قاف ثاء ميم، أخبروا أنه قد يعني مات، فقام ابن عباس فصلى ركعتين ودعا طويلا ثم قرأ قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة على كل أمر من أمور الدنيا والآخرة، على كل بلاء، على كل نازلة، على كل محنة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فابن عباس لما أخبر بموت أخيه قام فصلى ركعتين ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قوله والصلاة وإنها لكبيرة هنا فائدة، قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها ولا وإنهما، قال وإنها، لما لم يقل وإنهما؟ هنا الآية ذكرت إيه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنهما ولا وإنها، وإنها قال وإنها إنما أراد الصلاة ولم يقل وإنهما. لما قالوا؟ لأن في لغة العرب إذا ذكر أمران فنبه على أحدهما يكون هذا لأهميته، بمعنى وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها، ولا إليهما، إليهما إذا رأوا تجارة أو لهوة، ها أو لهوة انفضوا إليه، أي انفضوا لإيه؟ إلى التجارة. فهنا لما يذكر أمرين ثم يفرد الضمير لأحدهم يدل على أهميته. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي الهاء تدل على الصلاة، فإنما قدم الصلاة لأهميتها. التوجيه الثاني أن الصبر داخل في معنى الصلاة، لأن المحافظة على الصلاة هذا من الصبر على طاعة الله، لأن الصبر إما يكون على البلاء وصبر على المعصية وصبر على الطاعة، ومنها الصلاة. فالصبر داخل في معنى الصلاة، لأنك إذا ما وضبت على الصلاة فأنت صابر عليها. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. انظر إلى المعتزلة لما يقال لهم، لما يقولون بنفي الشفاعة، فيقال لهم ألم يقول أن سلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ سلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر، كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ قالوا أهل الكبائر هم أهل الصلاة. أهل الكبائر هم إيه؟ والصلاة تسمى كبيرة، لأن الله يقول وإنها لكبيرة. شوف انظر ها أن كم ترى المخالف يأتي بآيات من القرآن فيسل بها على باطله. لما في أحد المجالس الجويني بيقول أن قول سلم لا تفضلون على يونس بن متى، هذا دليل على نفي علو الله. بيستدل بالحديث دوت على نفي علو الله. أي حديث؟ لا تفضلون على يونس بن متى، قال هذا دليل على نفي علو الله. كيف ذلك؟ أي وجه عنده؟ ها بيقول أن سلم بيقول لا تفضلون على يونس بن متى، كنت أنا عند سدرة المنتهى ها وهو في بطن الحوت وكلانا سواء. يبقى يونس في بطن الحوت وأنا عند سدرة المنتهى، فلا يقول أحدكم مثلا أني عند سدرة المنتهى فأنا أفضل من يونس لما كان في بطن الحوت، بل كلانا سواء في القرب من الله، من كان في بطن الحوت ومن كان عند سدرة المنتهى كلانا سواء في القرب من الله. وعليه يقولون أن هذا دليل على نفي علو الله. وكذلك أيضا استدلوا بهذه الآية على أن الصلاة تسمى كبيرة، فأصبح تأويل الحديث على زعمهم شفاعة لأهل الكبائر أي لأهل الصلاة. وهذا طبعا من يعني كما يقول القائل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم الصغير. والشفاعة ثابتة بإجماع أهل السنة، ثابتة بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، ولم يغالب فيها ولم يكابر فيها إلا أهل البدع من المعتزلة الذين ينفون الشفاعة. نوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم السبت. إيه علاقة ده؟ يعني هو تأويل الحديث نسلم لما بيقول لا تفضلون على يونس بن متى، لا تفضلون على يونس بن متى، فبيقول أن نسلم ينفي المفاضلة بينه وبين يونس. طب لما ذكر يونس دون غير من الأنبياء؟ يونس كان في بطن الإيه؟ في الحوت. طيب نسلم كان عند سدرة المنتهى في حديثة الإسراء والمعراج. فبيقول على زعمهم كما يزعم الجويني أن لا تفضل يونس على محمد، فسواء كان هذا في بطن الحوت وهذا عند سدرة المنتهى فلا مفاضلة، أي لا تحسب أن يونس لما كان في بطن الحوت هو أقل في القدر من محمد الذي كان عند سدرة المنتهى، وأن محمد كان قريب من ربه ويونس كان في بطن الحوت. لا تزعموا ذلك على زعمهم، بل كلانا سواء في القرب من الله، سواء كنت في السماء السابعة وغيري كان في بطن الحوت فكلانا سواء في القرب من الله. كل هذا لزعم أن الله ليس في السماء. والله أعلم، جزاكم الله خير. هذا الله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، وصلى الله عليه وسلم. نعم.